عليكم، معكم أميرة ريا وراكم تسمعوا في قسرة مع أميرة، القسرة اللي دايما نجي ونحكي فيها ونحكي لكم ونهضروا على الحياة، على الإنجازات، على كيفاش نقدروا نفونسيو في حياتنا ونتخلصوا من آلامنا وصدماتنا. أقعدوا دايما أوفياء لقسرة مع أميرة. بودكاست قسرة مع أميرة، بودكاست أخبار الآن. السلام عليكم، وش راكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف ألف خير وتبتوا في حلقة قصر اليوم. حبيت نشكركم ونقول لكم بلي نحبكم ونحباك نعنقكم، نعنق الميكروكم سيني نعنق فيكم، إن شاء الله تلحقكم الجود إنرجي. جو رميرسي بوكو بوكو بوكو دو فون دو كور. سي فري كو ما نعبرش بزاف عن المشاعر تاعي هنايا في الانستغرام ولا هكا في ستوريز وكاع، استخيرا ربنا كنجي نقول لكم كلام ضحكم دايما، لكن فريمون في قصر كسوا في البودكاست ولا في باز ريسامون وليت فريمون نحس بلي اوني تري تري تري بروش. يجي من كوميونيتي نسميكم خواتاتي وماشي دي زابوني جديد ستكو. نكره كلمه ابوني، نحسكم فريمون ميسور. وهاد العفسه اللي كانوا معنا في لابيل تاع باز دانيغ فوا حسوها وحسيناها مع بعض. ان شاء الله دايما نكونوا قراب من بعض، وسورتو سورتو نكونوا سند لبعض. انا اهم شيء عندي هو انه المراه تكون سند المراه. خلونا من المراه، عدوه المراه، كرهت هذه الكلمه وكرهت اني نكون في بلاصه ونحس هذيك الانرجي تاع هذه غايره من هذه وهذه شغل، وليت ما نحبش. بلو لا بروف سي فوزافي ريماركي، جبت روحي بزاف على تو سكي ايفينمون تري رار. جو سيليكسيون لي ايفينمون تاعي ميم هنا في دبي، ماشي ما الوف دزاير، في دبي فريمون جو سيليكسيون. ما كاين دي جون ما نعرفهمش هكا بيان اي تو، مي جو سيليكسيون. اذا كان حاجه تاع خدمه فريمون خدامه نروح نخدم خدمتي ونولي. يا دي تروك هكا لي جون نحبهم نروح ما عندهم، لي جون نحس بلي كاين فيلينغ باد فيلينغ ما نروحش. الحمد لله شغل وليت نعرف قيمتي اكثر، وليت ندير حاجه تريحني. اي جو فريمون اتر انتوري دي جون، ونقولها لكم باسكو نحب تكونوا نتوما تنطبقوها، انتوري دي جون اللي يحبوكم بور سو كو فو زيت اي اللي يقدروكم اي سون لا باش يدعموكم. فوالا باسكو كاينه منها والله، كاينين الناس اللي فريمون صح يحبوا لك الخير، وكاينين الناس اللي صح يمدوا لك النصيحه باسكو محبينها كيما محبينها روحهم، حبينها لك ليك. مي ماشي كاع الناس هكا، كاين لي صحابات دي زاني بصح ماشي صحابتك، هي جوست عدوه قريبه لاصقه فيك باش برك تعرف اخبار قبل الاخرين. دونك يفو فريمون فير اتونسيون، ودائما ندعو الدعاء انه يا رب اعطيني ناس لي كيما انا في حياتي. هذا ما كان دائما نقول يا رب اعطيني حساب قلبي، يا رب اعطيني حساب قلبي. جو با حاجه ما نستاهلهاش، كسوا خير مني ما نديهاش ولا اقل مني ما نديهاش، نسحق حاجه كيما انا وبس. الموضوع اللي حبينا نهضر فيه فيه حساس، لانه موضوع على الدين، وكي نهضروا على الدين شغل طرطقنا بومبا، لكن جو تروف كو لازم نهضروا. انا جو بونس كو لازم نهضر بخير. حنا نهضر هضره اللي انا بيرسونيلمون ولا تديرونجيني. نعرف بزاف عباد ماشي مسلمين، نعرف بزاف عباد مسيحيين، نعرف بزاف عباد بوذيين، نعرف بزاف عباد آتي ما يعبدوا والو. دونك زدت تعرفت على الإسلام كي خرجت من الجزائر، أمنوا ولا قعدوا، حياتي كاع وأنا وارثة الإسلام، ورثاته دايرة في بالي كان ما نصليش ندخل ديني ربي للنار، ولازم نصلي باسكو نروح للنار لو كان ما نصليش. ما علمونيش أنه كي نصلي حنكونيكتا مع ربي، ما علمونيش أنه كي نصلي وحنهضروا مع ربي. علموني نصلي صلي بس كل ما يصليش اضربوهم في سبع هذيك، وعلموهم في سبع اضربوهم في تسع ولا جون سي با، واللي ما يصليش يدخل النار واللي ما يصومش كيف كيف و و و و. دونك رحنا للاركان، نشفت بلي المسلمين جينيرالمون لا بلوبار للاسف كي تسقسي على كلمه مسلم شقلنا ربي نلحقوا الوقت وين ماسك على دينه كماسك على الجمر، ما نش بعد عليها يعني بكل صراحه، لانه نشوف باللي ولينا بزاف سطحيين. اولا مسلمين مظهر، اسكو حقنا يعني صح صراحه يعني هكا نسقسي فيكم ونهضروا في هذا السوجي باش نسمع ارائكم في بعض، لازم باسكو اني حابه نعرف هكا نخرج ميكرو برا فريمون جو الفير ميكرو ونخرج برا ونسقسيهم اسكو تحسوا الدين مظهر ولا داخلي باطني هكا من الداخل الروح حتى يوصل الروح النفس. اني حابه نسقسي، اني حابه نعرف الناس كيش تخمم باسكو الحقنا وين ولينا. شغل الاسلام اركان لازم تطبق، شغل قانون وخلاص. لازم صلوا، لازم صوموا، لازم زكيوا، ولازم حجوا إذا استطعنا أن نحجوا. ثم لحقنا بلاصة ويولينا مظهر، فريمون مظهر، سي انكرويابل أن هاد العفسة اللي شغل وين نطبقوا غير أركان الإسلام وبس، خمس أركان تاع الإسلام وبس، ماناش ديرينا أنها صلاة العبادة لله سبحانه وتعالى، لأنه حنا نحتاجوها أكثر من أنه الله يحتاجها. حنا نحتاجو الله أكثر من اللي هو يحتاجنا. هذا هو المشكل، هذا هو المشكل اللي خلانا شبونس نولو للنور، ولينا نحوس على المظهر تاع الإنسان كيما نحوس على جوهره. تما أنا لو كان غدوة نكون سراقة، نمامة، خبيثة يعني، ولكن تلقيني لابسة مظهر تاع مسلمة، وندخل الجامعة ونخرج ونصلي الفجر، والناس تقول عليك هادي واو ما عرفش شنو، قالك أنا أكبر خبيثة في الدنيا هادي، واحد ما يعرف بس المظهر. وإحنا أول حاجة اللي نبداو ديكوفريوها كنبداو نتعرفوا على ديننا أكثر، لأنه ديننا معاملة. كي نبداو نقراو في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نلقاو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، نلقاو باللي معاملة كيفاش كان يعامل الناس، كيفاش كان يعامل اللي ماشي من دين، كيفاش كان يدعو الناس للإسلام بكل سلم، حتى هو اسمه الإسلام. لهذا شفت باللي للأسف، كي درت ريسيرش قبل ما ندير لكم هذا البودكاست، لي ريزو سوسيو ايفيدامون، مواقع التواصل الاجتماعي، صفحات كيما الانستغرام، فيسبوك، واليوتيوب، والتيك توك، درت ريسيرش على كي تسمع كلمة مسلم وشنو أول حاجة تجيك في بالك خارج المسلمين، يعني للا مسلمين، وبعد نحول المسلمين للا مسلمين، خرج لي أول كلمة اللي أقولها اللي هي عندها علاقة بالبومبينغ. الحاجة الدوزيام اللي خرجت لي هي حجاب، لحية، قميص. هادوما تلت إجابات لي ظهروا كي تحوسوا على الإسلام، مدار مشكل، لحية، حجاب، وقميص. أوكي، هادوما كي تسقسوا واحد ماشي مسلم واش تعرف عن الإسلام، يقول لك مسجد، كعبة، كاين اللي يقول كعبة، كاين اللي يقول لك حجاب ومظهر، يعني مازلنا في المظهر. ألوك الرسول صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى، أصلا الله سبحانه وتعالى بأول حاب يكون الإسلام، يقول لك صفات المسلم يعني قراوها، الأمين، صادق، طيب، يحب الخير لأخيه كما يحبه لنفسه، كاملة الأمور. لكن للأسف لا، نروح عن المسلمين، كان عندي هوب كبير، كان عندي تاني شك كبير، نروح عند المسلمين بما أنه نحن مسلمين، في بعضنا مسلم كوميونيتي، أنه كي نسألوا مسلم ماذا تعرف عن الإسلام، يعني مشي ماذا تعرف عن الإسلام، كلمة مسلم قاعد مع إنسان مسلم، وشنو أول حاجة تخطر في راسك؟ قال لك أحكام. أنا كنت حابة يقولوا أحكام، يعني أحكام الدين، لا، الجوجمنتس، الأحكام، يعني زقم روحك مشي هكذا تقعد، زقم خيمارك شعرك يبان، مشي هكذا يصليوا، مشي هكذا يصوموا، مشي هكذا يزكيوا، مشي هكذا يقسموا الورث، مشي هكذا يديروا، مشي هكذا ومشي هكذا، جوجمنتس جوجمنتس جوجمنتس. وحنا نتخباو مر كلمة نصيحة، شوفوا جميع واحد يجي يقولك حاجة ولا يجي يجيك يقولك أنا ننصح فيك، مشيت يا نصيحة للأسف، ولينا مظهر أكثر من أي شيء آخر، خارجيا داخليا أحكام، ولينا نهربوا من، للأسف نقولها ومتحسرة، لأنه لينا نهربوا من مسلم كوميونيتي، ولو بزاف ناس مسلمين خارجين خارج، يعني عايشين في بلد غير مسلم، يحتكوا بالغير مسلمين أكثر من المسلمين، بس كل قاو روحهم بأمان، قاو روحهم ما يحكموش عليهم، ما يسقصوهمش على صلاتهم، ما يسقصوهمش، لأنه العبادة، والله العبادة أي ديانة كانت، هي علاقة الإنسان مع ربي سبحانه وتعالى، علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. إذا أنت المظهر هذا اللي كديره فوق فيك، هذا زي اللحية أو الخمار ولا أي مظهر يبينك مسلم وما هوش مؤثر على الجوهر الداخل، هذا خطأ. إذا أي حاجة تديرها للتقرب من الله، تقرب من الله، وحدها عبك غدوة من زيتش ما نزيدش ندير الفيرني ولا تقولك وحدانا غدوه دير الخمار. اسكو في حد يدير خمار حتى تقربي من ربي ولا حد يديريها برك ما ظهر باسكو يعجبك؟ اسكو راح تبداي تصلي في الجامع باسكو راكي حابه تقربي من الله سبحانه وتعالى، ولا باش يشوفوك الناس ويقولوا بلي كي تصلي في الجامع؟ لانه والله اذا درتوا حاجه لله وما غيرتش حاجه من الداخل ما كوش تديروا. هذا هو المشكل، حنا نديروا باش نقربوا من ربي ونحسوا حاجه تغيرت من الداخل، لانه هذا هو الصح. صح اني قلبي يتنقى اكثر، اني نفرح لغيري اكثر، اني تروح لي الغيره المؤذيه، يروح لي الحقد، يروح لي نتمنى الاخرين السوء، لاني راني نتقرب من الله سبحانه وتعالى. كل ما نتقرب منه كل ما علاقتي تقوى منه، وتاثير داخلي سبحان الله، تاثير داخلي. كاين بزاف نعرفهم بيرسونيلمون كتقول لي اميره اني خايفه نروح العمره، الحفصه تبكيني باسكو تقول لك اني خايفه نروح العمره باسكو كي نولي يقولوا لي لازم تلبسي حجاب شرعي ولا لازم ديري خمار. نعرف بزاف بنات ماشي محجبات ومدينات، يعني هكا قراب من ربي سبحانه وتعالى، تقعدي معاهم تشبعيهم تلمو مثقفات ومربيات ومدينات، برك ماشي داري الخمار، خايفين يروحوا لبيت ربي، بيت ربي، بيت ربي على جال باسكو خايفين لي جوجمون تاع الناس. تيماجيني ماجيني وين الحقنا، الحقنا نخافوا على الناس وش يقولوا الناس. ولا نعرف واحدة غير صامو جات من عمرها قالت لي وعندك كان عندها عرس، قالت لي كيفاش ندير دوك نروح للعرس يقولوا عليا هذه جات من عمرها وجات للعرس يقولوا عليا. ديروا للناس، نعبدوا ربي للناس، نتحجبوا للناس، نبينوا روحنا للناس. علاه؟ انا تعلمت حاجه كنت جوستيفي بكري ودوكا والله ماني جوستيفي، دوكا راني ندير حسات لروحي لنفسي اللي تريحني نديرها لروحي لنفسي لجسمي، والباقي قسما بالله لي جوجمون تاع الناس يدخلوا من ودن ويخرجوا من ودن سوجا والله. لانه لو كان نصمم بالطريقه انه دوك نروح دوك يسرعوا لي راسي يقول مش ما راح ندير واش ندير، انه الناس يسنوا منك تكون باغفي ليهم ماشي لربي. ربي ما لو كان عينه يخلقنا مثاليين وكان خلقنا مثاليين، ربي ما خلقناش مثاليين، ربي خلقنا باش دائما نتوب ونرجعوا له سبحانه وتعالى. ربي خلقنا خطاؤون وخير الخطائين التوابين. علاقتك بربي ده لازم يدخل بينا حتى واحد، علاقتك بربي تقعد بينك وبين ربي، أخطائك بينك وبين ربي، كل حاجة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. نهار اللي تدير في بالك وتديري في بالك بلي ربي يحبك without conditions وبلي انت تحبي ربي without conditions، التما راح تولي صح تحبي ربي قبل ما وين نقعد نخافوا ربي سبحانه وتعالى. لكن يمجيني وذاك الخوف حب في انه ما نتواصلش معك كما حبينا، حب انه ما يستجيب الناس، حب املاو الدنيا حب. والله شوفوا تحبوا ربي يحبوا نفوسكم، كلمة نحب والله طاقة الحب جميلة، طاقة الكرة إيه ما شحال ثقيلة، شحال ثقيلة وشحال تقدروا لها. أنا ولد ما نقدرش حاجة واسمها كره، ولا حاجة واسمها حقد، ولا حاجة واسمها تدمير، لا. وأمنوني ناري تولوا تعالوا، أنا مش أقولكم أنا إنسانة بخفت ونهيلة ونطب، لا أنا ترى عندي أخطائي، لكن أخطائي تقعد بيني وبين ربي سبحانه وتعالى. أنا ما نلحقش نأذي إنسان، أنا إنسان أذاني نهجره الحمد لله، نهجروا ما تمناش من با ما ندعيش من با عليه بالشر، ما ندعي ربي ما ندعي زعما نقول ربي ينتقم منه ومنه، خلاص خرجت من هذيك الحاجه. ابخي يا دي دوغري نفهمكم كي توكلوا ربي باسكو يا دي دوغري، بصح عمك المغفره تغفروا زعما تسامحوا ربي يطلع لكم مقامكم. والله الاشياء الجميله احلى بكثير من الاشياء الغير جميله والسيئه. كبرنا كامل نشوفوا دي سانيمي تاع الأشرار والخير، واللي دايما الخير ينتصر على الشر، وكبرنا ونسينا كل متآدينا في الحياة واللي نحسوا بلي الشر قوي، والشر قوي لأنه كل حاجة شريرة تبان ثقيلة، لكن الخير والحب كتا يمشي كل هوا جميل. لأنه لهذا فغير خلوا دينكم بينكم بين الله سبحانه وتعالى، حبوا ربي، ديروا كل حاجة لربي سبحانه وتعالى، ما تخلوش تأثير الناس يأثركم في دينكم، لأنه الدين من داخل، عبادتكم من داخل، توما مع ربي كيفاش علاقتك مع ربي كيفاش، سبحان الله كيفاش انتوما زعما مع راجلكم تنبهتوا حد يدخل بيناتكم، كيفاش تخلي الناس تدخل بينكم وبين ربي. سي سا لو تروك اللي انا وليت نقدر نفهم الناس، ولا نحس الناس عمياء، ولا نحس الناس تلمو التشويشات الموجوده في الحياه تخليهم يبعدوا ولا ما يفهموش. سكيم زف دي سين دا نقولوا باللي على بالنا باللي النهايه راح يقلوا المسلمين، باللي اللي ماسك في دينه على اللي ماسك على الجمر، بصح مازلنا ظنين انه ديننا مظهر فقط، فيه مظهر، صح. اهم شيء جوهر الدين تاعنا. ربي كان حبوا مظهر وكانوا هبطوا مظهر فقط، الله سبحانه وتعالى كان هبطوا لنا ايماج، كان عطانا فيه تصاور، كان عطانا دي فوتو، كان عطانا دي فيديو، عطانا قران، كلام الله سبحانه وتعالى. ولا بريباخ مشي لا بريباخ، كل كلام الله ايش مظهر؟ فيه سلوك، فيه معاملة، فيه إعجاز، فيه علم. هاد الحاجة لازم فغيما إنه نعاودو نتدبرو فيها ونعاودو نفهموها صح، لأنه كلش موجود قدامنا. برك حنا أنا خطأت نقول شيطان، خطأت نقول أو يوسوس لنا، خطأت نقول حنا مناش نركزو، خطأت نقول الملهيات اللي كاينين طايرين بينا، خاطر نقول ما نقعدوش مع راسنا نحوسو نفهمو، دايما نجري ومر هاد الحياة. ممكن نقراو قرآن، نقراو سورة الكهف باش تحميني، سورة كدا باش اوكي داكوغ، صح. ركز افعالك، سلوكك، هذا شو يطلب من الله سبحانه وتعالى. معاملات الاخرين، معاملتك لنفسك، معاملتك لوالديك، دين تاعنا معاملة قبل أن يكون أي شيء آخر. ما إحنا رجعناه مظهر، قلبناه رجعناه مظهر فقط، رجعنا نعمل الآخرين على حساب مظهر، والناس بزاف لا تتخبط مظهر الدين أكثر من جوهر الدين. نعرفهم بزاف تلقايهم مظهرهم perfect، شوفي تقولي هادو حيدخلوا الجنة، معاملتهم للغير أنانيين، يحبوا غير روحهم. شفناهم في العمرة، أنا الناس اللي راحوا العمرة وعلى بالهم في مكة في بيت الله سبحانه وتعالى، تطبع إيثار، ما قليل إنه يخليك بلاصة ولا يخليك تجول على الصلاة. ونحير نقولهم كيفاش هم يطابعوا في بيت الله سبحانه وتعالى، بشي مسوا الكعبة ولا بشي الحجر الأسود ولا الصلاة، تتصلي ويجوز يعفوك على راسك. مش حابين نقول لك حتى في الروضة الشريفة، أنا شفان هاني دخلت صليت في الروضة الشريفة، ما عرفش تتقبل ربي مني صلاة هذه كلها. الناس قاعد تطبع وحدة طاحت في الأرض، وبعد تحس روحك تطبعي وبعد تدخلي بتجي تقولي الله أكبر، تجي وحدة تصلي قبلك، شغل مش قبلك زعما هكا هنا، شغل لاصقة فيك، ما كانش وين تسجدي، شغل ما كانش تهبطي راسك تخطيها في راسها، وحدة تعفسلك فوق راسك، وحدة تقطع لك، تقولي وشنو هذا، شنو وين راني وش راني ندير كيفاش، ناس تمس في الحيط وتبوس فيه، ناس جهل للاسف، سمحوا لي جهل. خليت ما تقعدي تعاودي تركزي، انا قلت لكم انا العمره غيرت لي حياتي بطرفين وجهتين، خلتني ندبر، خلتني نتامل، وخلتني نزيد نشوف ونحل عيني اكثر، ونفهم بلي الدين تاعنا معامله، ومش الناس قاع راهي فهمت هذا الشيء، وناس بزاف راهي فاهمه بلي ديننا مظهر وخلاص. وش فايدة أني نحج بيت ربي ونعفس الناس ونتضارب مع على جلمة زمزم، ولا نتضارب على أي حاجة، مندرش منخليش منعطفش على منحترمش الكبير ومنعطفش على الصغير، ومنقولش الكلمة الحلوة، ومنبتسمش لغيري. ما لا باليش حبيت نقول لكم، لكن قلبي يوجعني كنهضر في مواضيع كيما هذه، يسمى باسيون هاد لي سوجي، نهضرهم بزاف تجا مع ناسي، ما حنا كنكونوا قاعدين في لما توجو في السوجي تاعنا، هذا هو ما يدور غير هنا. يقول تهيا نهضروا، خطرات نخافوا نهضروا في هذه السجيمة. أنا ما وليش عندي خوف، نهضر بس كهدو أفكاري وما يدوروا دخل راسي بنهضرهم. وهذا البودكاست أعطاني هذه حرية أني خاطب بلا ما ندير فلتر. هي جسبك فغير مفهمت وش حبيت نقول. دخلنا لي هذه الحلقة تاع اليوم، نتمنى فغير أنكم تتقربوا من ربي وتحبوا ربي وربسك ربي يحبنا بزاف. وفغيمو كي تكونوا تصليوا صليوا لربي وهضروا معاه وعطولوا وقت كيما تحبي تهضري مع صاحبتك، تكوني في تليفون معاها وتحبي الوقت ما يخلاش. سيو هاد لاميتو دي فوز علي فوق، نحبكم بزاف فغيمو من أعماق قلبي. نتمنى لكم كل حاجة جميلة في الحياة. نلقاو في الحلقة الجاية إن شاء الله. نحبكم، مع السلامة. بودكاست بصرة مع أميرة من بودكاست أخبار الآن. Thank you.